سكراتي فوجئت بخطاب من فؤادي فيا عجبا لمستتر وبادي. الله الله الله أنادي، الله الله الله مرادي. فإن قلت فخطابي مني إليه، وإن سمعت فما متكلم سواه. سلم أمرك إلي وطرح نفسك ميتا بين يدي. الله الله الله أنادي، الله الله الله مرادي. وخلي عنك لي ومني وإلي، تبلو بحبي ما أنا عليا. الله الله الله أنادي، الله الله الله مرادي. فاستيقظوا يا معشر النية، بإذن الحضرتين أدعوكم للقيام. الله الله الله أنادي، الله الله الله مرادي. فاستيقظوا يا معشر النيام، بإذن الحضرتين أدعوكم للقيام. الله الختام لجميع سالكي وطريق الكرام. الله الله أنادي، الله الله الله مرادي. ثم صلاة الله توبة بالسلام.